اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللحاضرين. قال الامام مجدد محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال رحمه الله: باب لا يرد من سال بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فاعينوه، ومن سال بالله فاعطوه، ومن دعاكم فاجبوه، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال بعد ذلك: باب، وهو أيضا في سياق الأدب مع الله عز وجل، ومن باب تعظيم ربنا سبحانه وتعالى وإجلاله وتوقيره. قال: باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله عز وجل. وهذا لا شك أن من عظم الله عز وجل، لا، لأن من عظم الله سبحانه وتعالى لم يرد من سأله به، لم يرد من سأله به. فرد السائل الذي يسأل بالله عز وجل لعدم استشعار لعظمة الله عز وجل، هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، مما ينافي تحقيق كمال التوحيد المستحب. فعندما يسألك أحدكم وقال: أسألك بالله على أمر هو أنت عليه مستطيع ولا يلحقك به ضرر ولا أي نقص، فإن إجابته وإعطاءه سؤله من تحقيق كمال التوحيد المستحب. فهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله. ولكن يذكر أن الشيخ عبد الوهاب سأله رجل بعد هذا الباب، لما وصل إلى هذا الباب قال أحدهم، ذكر كعبد العزيز بن حسين أن الشيخ ترك مجلسه، فأراد أحد أن يمتحنه في هذا السؤال، فقال: يا شيخ، أريد العباءة الفلانية. فقام الشيخ وأعطاه إياها، ثم قال: لا تسأل إلا إذا كنت محجاج، لأن من سأل أموال الناس فإنما يسأل جر جهنم. وأن يأتي معنا مسألة السؤال، وهل كل سؤال يجاب؟ إذن مناسبة السؤال أن من سئل بالله فإن من تحقيق كمال التوحيد أن يجاب السائل تعظيما لله وتحقيقا لكمال التوحيد وكمال التوحيد المستحب. وهل كل سؤال يجاب؟ نقول: الأسئلة تنقسم إلى أقسام. سؤال هو واجب، سؤال حق للمسؤول، حق للسائل، وهو واجب على المسؤول أن يجيبه. هناك سائل وهناك مسؤول. فالسؤال الأول، القسم الأول، سؤال هو حق للسائل وحق وواجب على المسؤول أن يجيب، فهذا وسأل بالله، فهنا نقول إجابته وتحقيق سؤله أمر الواجب، وتحقيقه من تحقيق كمال التوحيد الواجب، وعدم إجابة سؤال لهذا المقام مما ينافي كمال التوحيد الواجب. مثلا: شخص أخذ مال شخص أو ماله أو حقا له، وسأله ذلك السائل قال: أسألك بالله أن ترد علي حقي. نقول: هنا يجب عليه الرد من جهتين، من جهة أنه حق له، من جهة أنه سأل بالله عز وجل، وهنا يجب أن يجيبه، فهو حق على المسؤول أن يجيب، وحق للسائل في طلب حقه. الحالة الثانية: أن يسأل السائل ما لا يجب له، وإنما يسأل فضلا وليس له ذلك، والمسؤول ليس عليه حق في إجابته. فهنا نقول من كمال الأدب أن يجيب السائل تعظيما لله جل إذا سأل بالله، ولكن ليس ذلك على وجه الوجوب، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على المسؤول، أن لا يكون في ذلك ضرر على المسؤول أو الحاق أذى به في إجابة سؤله. يسأله مثلا شيئا له، وبإعطاء السائل ذلك الشيء قد يتضرر المسؤول أو يتضرر من يعوله. أما إذا خلى من الضرر وهو عليه فاضل أو له وعنده فاضل وعنده قدرة على إجابة السائل تعظيم الله الجل، فإن من كمال تحقيق التوحيد المستحب أن يجيبه. الحالة الثالثة: أن يسأل السائل أمرا محرما ويسأل بالله. فنقول السائل هنا آثم من جهتين: من جهة أنه سأل أمرا محرما، من جهة أنه سأل لله على أمر محرم. هذا نوع امتهان لله عز وجل، ولا يجوز للمسؤول في هذه الصورة أن يجيبه. إذن أن يسأل واجب، أن يسأل محرم، أن يسأل مباحا، أن يسأل مستحبا ومكروها، على خمسة الأحكام التكليفية: المحرم والواجب، المحرم يحرم والواجب يجب، والمستحب يستحب، والمكروه يكره، والمباح يباح إذا لم يكن فيه ضرر. حتى المستحب، حتى إذا سأل مستحبا وليس على المسؤول عليه ضرر بإجابته، نقول لا يجب أن يجيبه ولا يلزمه إجابة السائل، وإنما يلزمه إذا سأل واجبا أو سأل ما ليس فيه ضرر على المسؤول ولا يلحق بذلك نقص، وهو عنده فاضل على حاجته وعلى حاجة من يعول. فهذا هو معنى من باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله. المسألة الثانية: حكم السؤال. الأصل في السؤال ينقسم إلى أقسام: سؤال يتعلق بحق، وسؤال يتعلق بمحرم، وسؤال يتعلق بمباح. أما السؤال المتعلق، السؤال الذي يحمل صاحبه ولا يرد أبدا، فهو السؤال الشرعي، المسائل يتعلق بالمسائل الشرعية والازدياد من العلم، الازدياد من العلم، فهذا مما يحمد صاحبه، يحمد صاحبه، أن يزداد الإنسان علما ويسأل عما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل، فهذا يؤجر السائل عليه، وعلى من عنده علم أن يجيب فيما سأل عنه. الحالة الثانية: أن يسأل أموال الناس أو متاع الناس أو أعراض الناس أو أعراض الناس التي هي أعراض لهم، أموال، عقار وما شابه ذلك. فهنا نقول الأصل أن سؤال الناس لا يجوز، هذا الأصل أن سؤال الناس لا يجوز، وإنما المسألة تحل لثلاثة: لرجل تحمل حمالة، رجل أصابته فاقة، رجل اجتاحته جائحة. هؤلاء يجوز لهم السؤال حتى يصيبوا حاجتهم وسدادا من عيش. أما من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم، والسائل بغير حق توعد بوعيد في الدنيا وتوعد بوعيد في الآخرة أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم، يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم، وتوعد أيضا أنه إنما يسأل أموالا، إنما يسأل جمر جهنم، هذه الأمة يسألها وهو غني عنها، إنما يسأل جمر جهنم فليستقل وليستكثر، فليستقل ويستكثر، أي أنك تسأل إذا كنت غنيا عن السؤال فإنك تسأل جمر جهنم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال: وكثرة السؤال، فكثرة السؤال منهي عنها. وعلى هذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه أن لهم الجنة على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته ولا يقل لصاحبه لا مني إياه، فكان ينزو ويأخذ متاع بنفسه. هذا من باب تحقيق كمال: إذا سألت فاسأل الله عز وجل، وإلا الأصل أن الناس بعض لبعض لا يستغني بعض عن بعض، فهذا يحتاج هذا أن يساعده وأن يعينه وما شابه ذلك. فالسؤال المحرم هو أن يسأل حقا للناس تكثرا، هذا السؤال المحرم، أن يسأل حق الناس تكثرا يستكثر به ويزداد به ماله. ذكر هنا قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، من دعاكم فأجيبوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد ظاهر أنه على شرط البخاري، ظاهر على أنه شرط البخاري، لكن الحديث هذا معلول، هذا حديث فيه علة، وذلك أن البخاري لم يخرج بهذا السند إلا حديثا، وهو حديث ابن آدم أنه قال: أخذ منكبي وقال: يا ابن آدم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإذا أمسكت عند الصباح إذا أصبحت لا تنتظر المساء. هذا الحديث وقد صرح به الأعمش كما رواه له الطباوي عن الأعمش، صرح بالتحديث عن مجاهد. وإلا أئمة الحفاظ يعلون رواية الأعمش عن مجاهد ويرون أنه لم يسلم منه، وأن أكثر أحاديث الأعمش عن مجاهد إنما هي من رواية ليث بن أبي سليم وأبي يحيى القتات، وكلاهما ضعيف. وقد روى هذا الخبر غير واحد عن الأعمش عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر، وهذا هو المحفوظ أن الحديث من طريق الأعمش الليث بن سليم عن مجاهد عن ابن عمر. الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، وضعفه أنه من طريق الليث بن سليم، هذا من جهة الإسناد. أما من جهة متنه فليس كل من سأل بالله، نقول حيث معلوم جهتين، من جهة إسناده ومن جهة من جهة إسناد النبي ليث بن سليم، ومن جهة متنه أن فيه إطلاقات ليست على إطلاقها. ففي قوله من سأل بالله فأعطوه نقول ليس بصحيح، كل من سأل بالله يعطى، فقد يسأل الإنسان بالله الحرام، قد يسأل الإنسان بالله الباطل، وقد يسأل الإنسان بالله ما هو شرك بالله عز وجل وما هو محرم بالإجماع، فهل يجاب ويعطى ذلك السائل سؤال منه سأل بالله؟ نقول ليس صحيح. لكن الصحيح نقول أن من سأل بالله وكان سؤاله حق أو مباح والمسؤول ليس عليه ضرر ولا أذى في إجابة سؤاله، فإن من تحقيق توحيد الله أن تحقيق كمال التوحيد أن يجيبه وأن يعطيه ما سأله تعظيما وإجلالا وتوقيرا لله عز وجل، فإن هذا فيه تعظيم وإجلال وتوقير لربنا سبحانه وتعالى. هذا من قول من سأل بالله. ومن استعاذ بالله أي من سأل بالله فيعطى، ومن استعاذ بالله أيضا فيعاد، من استعاذ بالله فيعاد. السؤال لا يكون صريحا، أسألك بالله أن تفعل كذا، أسألك بالله أن تفعل كذا فهنا، أو أن تعطيني كذا، أو أن تأخذ هذا. الأصل أنه إذا سأل ليس هناك ضرر، أن المسؤول يجيب، أن المسؤول يجيب، وليس إجابته لأجل أن هذا سأل، وإنما لأجل أنه سأل بالله عز وجل، فيكون من تحقيق كمال التوحيد المستحب، وهذا لا شك أنه أكمل. ومن استعاذ أيضا بالله، استعاذ بالله قال أعوذ بالله أن تفعل بكذا، فإن الواجب إعادته. والاستعاذ بالله قد يستعين بأمر، يستعين بحق له، يستعين مثلا لا تظلمه، فهنا نقول الظلم حرام وقد استعاذ، فيجمع بين أنه ظلم وأنه استعاذ بالله فليجاب. أما لو استعاذ بك على ألا تقيم عليه حكم الله أو شرع الله عز وجل فهنا لا يجاب، لأن إقامة حكم الله عز وجل وإقامة شريعة الله عز وجل واجبة، فلا تعطل لأجله سأل واستعاذ بالله في هذا المقام. ولذلك يفرق أهل العلم لمن استعاذ بالبيت ولجأ إليه بين من انتهك حرمة البيت بين من لجأ إليه مستعيدا. من لجأ بالبيت وعاد بالحرم فإنه يعاد حتى يخرج من الحرم، ولكن يضيق عليه حتى يخرج من الحرم، ثم يؤخذ إذا كان جانيا أو أخذ مالا أو فعل منكرا وعاد بالحرم فإنه يعاد حتى، ولكن يضيق عليه حتى يخرج، فإذا خرج أخذ. أما من انتهك حرمة الحرم وعاد بالحرم فإنه لا حرمة له، لأنه هو ومن انتهك حرمة الحرم ولم يرى الحرم حرمة فلا يعيد الحرم فارا بهذا المنكر. ومن دعاكم فأجيبوا، قول من دعاكم هذه لفظ عام في كل دعوة، ولا شك أن الدعاوى منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، والدعوة إجابتها تختلف اختلاف هي وليمة عرس أو وليمة عامة. أما الوليمة العامة فجمهور أهل العلم على أن إجابتها ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، وأما وليمة العرس فقد ذهب جمع من أهل العلم وقال جمله يجاب، يقول من لم يجب الوليمة قد عصى أبا القاسم، شر الطعام طعام الوليمة، ثم قال من لم يجب الوليمة قد عصى أبا القاسم، حديث غير الصحيح، فيدل على وجوب إجابة الوليمة وهي وليمة العرس. وقد ذهب العمر وغير واحد ومذهب أهل الظاهر إلى أن الإجابة واجبة في كل دعوة، إذا عينك بدعوته وليس هناك مانع من الإجابة فإنك تجيبه. الموانع قد يكون في ذات الداعي، قد يكون في ذات الداعي، وقد يكون في المقام الذي أقامه الداعي، فإذا كان الداعي ممن يهجر لله عز وجل فإنه لا تجب دعوته. كذلك إذا كان الداعي في دعوته منكر أو أمر محرما فإنها لا تجاب إلا على وجه الإنكار. كذلك كان الداعي، وإما أن تكون تعم، وإما أن يكون المانع من جهة المدعو، فقد يكون مريضا فيعذر، قد يكون هناك ما يتضرر به إذا ذهب إلى الدعوة فيعذر. الأصل أن إجابة دعوة العرس واجبة، وإنما يعذر أن يكون الداعي فيه مانع من إجابة دعوته أو يكون المدعو فيه مانع من إجابة الدعوة. لا، فإذا لم يكن لك مانع من الجهتين فإن إجابة دعوة العرس أو دعوة الوليمة واجب على الصحيح. قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ولا شك أن من صنع معروفا فإن من جزائه الإحسان، الإحسان، وذلك المكافأة، إما بمال، إما بعطاء، إما بهبة، إما بدعاء. فإذا لم تجد ما تكافئ به فادعو له، أي أكثر له من الدعاء والاستغفار حتى ترى أنك قد كافأته. وأعظم ذلك أن تقول: جزاك الله، جزاك الله خيرا، فإن من أعظم، من أعظم الثناء، من أعظم، من أعظم الدعاء. وإذا قال: لو تعلمون ما في جزاك الله خيرا لأكثرتم منها، لأكثرتم منها، أن يقول له: جزاك الله خيرا، وفقك الله، وشكر الله لك. يدعو له ما استطاع، يدعو له ما استطاع حتى يرى أنه قد كافأه. فإن لم تجد، إذن الشاهد من الحديث: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعان بالله فاعلوه. قال به مسائل: الأولى إعانة والاستعاذة بالله، إعانة والاستعاذة بالله، إذا استعان بحق فيعاد، إذا استعان مباح وليس هناك ضرر فإنه أيضا يعاد. ثانيا إعطاء من سأل بالله، على التفصيل السابق أنه إذا سأل حقا وجب، إذا سأل مستحبا استحب، وإذا سأل مباحا فإنه من تحقيق أمانة التوحيد المجابة. أما إذا سأل محرما أو مكروها فإنه يحرم في المحرم ويكره في المكروه. الثالث إجابة الدعوة مستحبة مطلقة، وتتأكد وتجب في إجابة دعوة الوليمة. الرابع المكافأة على الصنيعة، من أحسن لك وصنعك معروفا فإن من الشكر أن تشكره، من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فشكر المعروف أن تثني، أن تعطيه هدية تهفه عليها شكرا له على ما أهدى إليك المعروف. فإن لم تجد أو لم يكن عندك قدرة ولا سعة فإنك تدعو له حتى ترى أنك قد كافأته. السادس قول: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي ليس فقط بقول جزاك الله خيرا وينتهي، بل يمضي في دعائه له كلما ذكره، كلما ذكر قال جزاه الله خيرا، ويحسن له ويثيبه على ما قدم، حتى يرى أنه قد قال له أعظم ما فعل ذلك المحسن له بمعروفه وبما صنعه له.